النحل زنانة، شو أمورة وحنانة. أنا النحل زنانة، شو أمورة وحنانة. نشيطة كتير وما بمل، لا أصنع أطيب عسل. أنا نشيطة كتير وما بمل، لا أصنع أطيب عسل. من رحيق الزهرة شغلت ملكاتها تخد خدها، شغلت ملكاتها تخد خدها. أنا النحلة زنانة، شو أمورة وحنانة. يا عيني محلى العمل، والكل يساعد الكل. يا عيني محلى العمل، والكل يساعد الكل. حلو مثل الأسرة شغلت ملكاتها تخد خدها، شغلت ملكاتها تخد خدها. أنا النحلة زنانة، شو أمورة وحنانة. أنا النحلة زنانة.